بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا باب الموصول، يعني هذا هو الدرس 15 من دروس أوضح المسالك، ووصلنا إلى الموصول. هذا باب الموصول، وهو ضربان: حرفي واسمي. فالحرفي كل حرف أول مع صلته بمصدر، وهو 6: أن، أن، وأن، وما، وكي، ولو، والذي. قال نحو: أولم يكفهم أنا أنزلنا. هنا أن، أنا. إذن نجد أن موصول حرفي، بالدليل على أنها تؤول مع ما بعدها بأي شيء بمصدر. ولو أردنا أن نؤوله بمصدر الآن ماذا نقول؟ أولم يكفهم إنزالنا. طيب، في الشيء الثاني: وأن تصوموا خير لكم، صيامكم أو صومكم خير لكم. إذن أن وما بعدها أن موصول حرفي. قال: بما نسوا يوم الحساب. ما موصول حرفي، يعني بنسيانهم يوم الحساب. لكي لا يكون على المؤمنين حرج. من كان ماذا نأخذ؟ كي لا يكون. كي لا يكون في عندنا نفي وعندنا مصدر، فنأتي بكلمة تدل على النفي ونأتي بالمصدر، فماذا نقول؟ لعدم كون الحرج. لعدم كون الحرج. قال: يود أحدهم لو يعمر. يود أحدهم التعمير. نعم. أيضا في الذي: وخطهم كالذي خاضوا، يعني وخطهم كخوضهم. هذا الكلام على الموصول الحرف. أما الموصول الاسمي فقال: والاسمي ضربان، نص ومشترك. معنى النص أنه يدل على مذكر، على مؤنث، على مفرد، في شيء مشترك ما بين الجميع. فالنص 8، منها للمفرد المذكر الذي، قال: للعالم وغيره. تذكرون لماذا قلنا للعالم؟ من أجل أن يدخل لفظ الجلالة، فالله لا يوصف بالعقل وإنما يوصف بالعلم. نعم. وذلك قال للعالم من أجل أن يشمل الله تبارك وتعالى وغيره. نحو: الحمد لله الذي صدقنا وعده. هنا جاءت الذي. هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إذن هذا عادت إلى اليوم، فكان للعاقل وللعالم وغيره. هذا بالنسبة للذي. قال: وللمفرد المؤنث التي، للعاقلة وغيرها. نحو: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. خولة هذه أنثى. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قال أيضا: ما ولاهم عن قبلتهم التي. هذه لا توصف بالعقل. نعم. قال: ولتثنيتهما. هما على أي شيء يعود؟ على الذي والتي، اللذان. هذا خالف القاعدة. المثنى كما مر معنا ما دل على اثنين وأغنى عن متعاطفين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون. ولو كان بزيادة ألف ونون كان ينبغي أن يقول اللذيان، صحيح؟ اللتيان. فهنا قال اللذان بدون الياء، وقال اللتان بدون الياء. رفعا، والذي واللذين واللتين جرا ونصبا، كذلك بدون الياء، ما اللذيين واللتيين. نعم. وكان القياس في تثنيتهما وتثنية ذا وتاني أن يقال اللذيان واللتيان وذيان وتيان، كما يقال القاضيان بإثبات الياء وفتيان بقلب الألف ياء، فتى ألف مقصورة تقلب ياء. طيب هنا في كل المثنى وجدنا أنه زيد ألف وألف ونون، أو مثلا ياء ونون، لكن في الاسم الموصول حذفت الياء الأصلية وجاءت علامة التثنية بياء ونون. لذلك قال ابن مالك، انتبهوا، ابن مالك ضبط هذا ضبطا جميلا، فقال في موصول الأسماء لفي الأنثى التي، موصول الأسماء موصول الأسماء يعني لذي الأنثى التي، والياء إذا ما ثنيا لا تثبتي، يعني إذا ما ثنيت الذي والتي عند ذلك لا تثبت الياء، فقول اللذان اللذين اللتان اللتين. ولكنهم فرقوا بين تثنية المبني والمعرب، فحذفوا الآخر كما فرقوا في التصغير، إذ قالوا اللذيا اللتيا وذيا وتيا، فأبقوا الأول على فتحه وزادوا ألفا في الآخر عوضا عن ضمة التصغير. إن هذا في التصغير فعلوا هذا، إنهم أبقوا الياء نعم وحذفوا الآخر. وتميم وقيس تشدد النون فيهما تعويضا من المحذوف أو تأكيدا للفرق، ولا يختص ذلك بحالة الرفع خلافا للبصريين، لأنه قد قرئ في السبع ربنا أرنا اللذين إحدى ابنتي هاتين بالتجديد. لذلك أيضا قال ابن مالك بل ما تليه أو أوليه العلامة والنون إن تشدد فلا ملامة. وكذلك قال والنون من ذين وتين شددا أيضا، وتعويض بذاك قصد. كما قرئ واللذان يأتيانها منكم فذانك برهانان، وبالحرث بن كعب وبعض ربيعة يحذفون نون اللذان واللتان. نعم. قال أبني كليب إن عمي اللذا يعني اللذان، فيحذفون النون. وقال هما اللتا لو ولد التميم، وهما الأصل أن يقول اللتان، حذف النون. ولا يجوز ذلك في ذاني وتاني للإلباس، عند ذلك مع لا نعرف ما بين المفرد والمؤنث. وتلخص أن في نون الموصول ثلاث لغات، اللغة الأولى الإثبات صحيح، ماذا نقول اللذان، واللغة الثانية هما اللتا الحذف، إذن إما إثبات وإما حذف، سبقي التشديد، إذن كم لغة ثلاثة، إثبات وحذف وتشديد. نعم. وفي نون الإشارة لغتان الإثبات والتشديد. ولجمع المذكر كثيرا ولغيره قليلا الأولى، إذا بدنا نحفظ وزن إلها منقول العلا، الأولى على وزن العلا، مقصورا وقد يمد يعني الأولى. نعم. نعم. أبى الله للشم الأولى كأنهم سيوف أجاد القين يوما سقالها. شايف الأولى إي. نعم. هاي الأولى صارت الأولى إي قصر الأولى. العلا قصر. الأولى إي مد. الصحراء ممدودة. الفتى مقصورة. لما بيقولون مد المقصود مثل الصحراء مثل السماء هذا مد. وعندما يقولون قصر إنما يكون بألفين مقصورة مثل الفتى. قال والذين بالياء مطلقا. نعم. الذين طبعا كيفما كان بالإعراب لا يوجد عندنا في حالة الرفع في حالة النصب في حالة الجر بالأصول الثلاثة تبقى على البناء، هذا هو الأصل. وقد يقال قد قبل الفعل المضارع تأتي غالبا للتقليل، أحيانا إذا كانت لذات الله للتحقيق. نعم. وقد يقال بالواو رفعا، قد يعلم ما أنتم عليه مثلا هنا للتحقيق، بينما هنا قد يقال للتقليل بالواو رفعا يعني بتصير إعراب، وهي لغته ذيل أو عقيل. لماذا الآن عندهم شبه الحرف عارضه الجمع، يعني الآن بين الواو وما بين الياء. نحن الذين صبحوا الصباح يوما الخير غارة ملحاحا. نعم. فقال نحن الذين، ما قال نحن الذين، إعرابا بالواو. ولجمع المؤنث اللاتي، هل في عنا اللاتي لها أربع لغات، إما بإبدال التاء همز نقول اللاتي اللائي، أو بتخفيف الياء إلى كسرة فماذا نقول اللاتي اللائي. صار عندنا الآن اللاتي اللاتي اللائي اللائي. وقد تحذف ياؤهما، إذا أعطانا تنتين وقال وقد تحذف ياؤهما صاروا أربعة. وقد يتقارض الأولى واللائي. قال محا حبها حب الأولى كنا قبلها. يتقارض يعني كأنه يأتي واحد منهما مكان الآخر، كما نقول حروف الجر تتعاور، هذا بيقرض هذا وهذا بيقرض هذا، يستعير من هذا وهذا يستعير من هذا. محا حبها حب الأولى كنا قبلها، أي حب اللاتي. نعم. وقال قال فما آباؤنا بأمن منه علينا اللائي قد مهدوا الحجورة. قال علينا اللائي، إذا بنقول يتقارض شو عنا علينا الأولى سؤال اللائي، ما أن يتقارض بعضهم من بعض يعني ممكن. قال فأما الأولى يسكن غورة هامة فكل فتاة تترك الحجل أقسما. نعم. أي علينا الأولى قد مهدوا الحجور أي الذين. نعم. والمشترك ستة، من وما وأي وأل وذو وذا. قال له ابن مالك ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طيء شهر، وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع اللاتي أتى ذوات. فأما من فإنها تكون للعالم، ومن عنده علم الكتاب. قال ولغيره في ثلاث مسائل، يعني أحيانا لغير العالم، وهذا يأتي على سبيل التطفل. نعم، إحداها أن ينزل منزلته، يعني منزلة العالم. ماذا قال ربنا؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله؟ من لا يستجيب له؟ هو جاء في الآية فقط من لا يستجيب، فلا بد أن نعرف الآية حتى نفهم. يعني ومن أضل، هي أول الآية، ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب. معنى ذلك يدعونا نزلوا الصنم منزلة العالم. أيضا بعضهم تكلم مع الطيور، قال أسير بالقطى هل من يعير جناحه؟ فلقد أوقع هنا من على سرب القطة وهو غير عاقل. نعم، أيضا ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعما من كان في العصر الخالي. نعم، يعني جاءت الكلام من يقولون كانوا صباح بدل السلام، ماذا يقولون؟ أنعم الله في صباحك وأنعم الله صباحك. نعم، فدعاء الأصنام ونداء القطا والطلل سوغ ذلك. قد يسأل سائل عن وهل يعما، هو أصله ين، أصله من ينعم، أصله من ينعم، بعد ذلك في الفعل أنعما، ثم بعد ذلك جاء يعما. الثانية أن يجتمع مع العاقل فيما وقعت عليه من للمشاكرة، أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفمن يخلق، هذا للعالم، واضح، كمن لا يخلق لشموله الآدميين والملائكة والأصنام، هؤلاء كلهم لا يخلقون شيئا. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. نعم، فهذا من في السماوات ومن في الأرض، الأرض يوجد فيها عاقل غير عاقل. نعم، فلما اختلط غير العاقل بالعاقل عممنا العاقل. مثلا لو رأيت طفلا في عرس فماذا تقول؟ هل وأردت أن تخبر عن هؤلاء النساء تقول يحتفلون ولا يحتفلنا؟ فيهم ولد بتغلب الذكر عليه، ايه كلهم صارت يحتفلون. السبب وجود الولد، فغلبنا هذا الولد على كل هالنسوة. قال ونحو من يمشي على رجلين. طيب اللي بيمشي على رجلين الإنسان، طيب وجاجة والبطة، صحيح، فكل ذلك الطائر كله يمشي على رجلين. الثالثة أن يقترن به في عموم فصل بمن، نعم بمن، نحو من يمشي على بطنه، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على أربع. قال لاقترانها بالعاقل في عموم كل دابة. والله طبيعي أنا أقول بالعموم كل دابة في قوله تعالى كل دابة حقك، دائما القرآن يأتي على الحكاية. نعم، وأما ما خلصنا من من، فإنها لما لا يعقل وحده، نحو ما عندكم ينفد، ما عندكم المال غير عاقل، الطعام غير عاقل، كل الأشياء مملوك هذا. وله مع العاقل نحو سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. فأحيانا تأتي لغير العاقل تأتي للعاقل. قال ولأنواع من يعقل فانكحوا ما طاب لكم من النساء. طبعا هذا قال لأنواع من يعقل، إذا قصدت الآن نفس المرأة فجئت بما التي لا يعقل بمعنى من يعقل، أو أنت ماذا تطلب بالنكاح؟ جمالها، مالها، حسنها، نسبها. إذن هذا كله هل يوصف بالعقل أم بغير العقل؟ بغير العقل. فانكحوا ما طاب لكم. أنتم تريدون الأوصاف أم عين النساء؟ لذلك الناس يقولون أحيانا عن المرأة طلع عليها بس ما تحكي، ربما إذا تكلمت ترى فيها شيئا آخر. وللمبهم أمره كقولك وقد رأيت شبحا، يعني هذا الشبح أنت لا تدري هل هو بشر أم مدر أم ماذا، انظر إلى ما ظهر، انظر إلى ما ظهر، ما تقول إلى الذي ظهر، لأنه الآن يحتمل البشر وغير البشر. أحيانا ربما أنت تعرف الإنسانية ولكنك لا تعرف الذكورية أو الأنوثية. نعم ماذا تقول؟ انظر إلى ما ظهر، أنه آدمي لكن يترى ذكر أم أنثى. ومن هنا قالت السيدة مريم وهي لا تعرف ماذا في بطنها ذكر أم أنثى، إني نذرت لك ما في بطني محرر، لا تعرف ذكرا أو أنثى. والأربعة الباقية للعاقل وغيره، فأما أي فخالف في موصوليتها فاعلم ويرده فسلم على أيهم أفضل، يعني دائما يأتي بالشاهد. ولا تضاف لنكرة خلافا لابن عصفور، ولا يعمل فيها إلا مستقبل متقدم، نحو لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، خلافا للبصريين يعني في مسألة الاستقبال والتقديم. وسئل الكسائي لما لا يجوز أعجبني أيهم قام، فقال أي هكذا خلقت، يعني يريدها للاستقبال. وقد تؤنث تقول أيتهم، وتثنى ماذا تقول أيانا، نعم، وتجمع أيون أيات، نعم، وهي معربة فقيل مطلقا. وقال سيبويه تبنى على الضم إذا أضيفت لفظا وكان صدر صلتها ضميرا محذوفا أيهم أشد. إذن نحن نجدها معربة، أي إذا كانت تضاف ولا يذكر صدر صلتها تكون معربة، إذا أضيفت وذكر صدر صلتها، كذلك إذا لم تضاف ولم يذكر صدر صلتها، في كل الأحوال ماذا تكون معربة، إلا في حالة واحدة عندما تضاف ويحذف صدر صلتها. قال وقد تعرب حينئذ كما رويت الآية، بالنصب والبيت بالجر. قال وأما ال إن المصدقين والمصدقات، رويت الآية بالنصب كيف يكون؟ يعني أيهم أشد. هذه القراءة قالوا ليست يعني قراءة هارون ومعاذ ويعقوب، فقرأوا بالنصب. نعم. وأما ال وقرأوا البيت فسلم على أيهم أفضل، وأما ال فنحو إن المصدقين والمصدقات، يعني بمعنى هنا إن الذين تصدقوا واللاتي تصدقنا، نحو والسقف المرفوع والبحر المسجور. المسجور يعني بمعنى صار مفعول، صحيح، فهي صلة لاسم المفعول أيضا، صلة لاسم الفاعل في المصدقين والمصدقات. السقف المرفوع، البحر المسجور مرفوع، مسجور اسم مفعول، وليست موصولا حرفيا خلافا للمازني ومن وافقه، ولا حرف تعريف خلافا لأبي الحسن. أما التي دخلت على الصفة المشبهة نحو الحسن عند ذلك فهي حرف تعريف كما تقول جاءني القائم والمركوب. قال وأما ذو فخاصة بلغة بطيء، والمشهور بناؤها وقد تعرب كقوله فحسبي من ذي عندهم ما كفانيا. نقف هنا إن شاء الله.